ثم انتقل ابن مالك إلى بيان الأحكام المتعلقة بهذه المفاعيل، فقال: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ماذا تلاحظون؟ ماذا تلاحظون؟ أنه سكت عن المفعول الأول، أنه سكت عن المفعول الأول، وذلكم لأن المفعول الأول ليس له شيء من الأحكام، بل هو كسائر المفاعيل، فالأحكام خاصة بالمفعول الثاني والثالث، المفعول الثاني والثالث. والسبب في هذا ما هو؟ لماذا صارت الأحكام خاصة بالمفعول الثاني والثالث؟ أحسنت، نعم، لأن المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما المبتدأ والخبر، فهما المفعولان في باب ظنا، في باب ظنا. ولهذا تجد أن ابن مالك أحال في معرفة الأحكام المتعلقة بالمفعولين الثاني والثالث على الأحكام المتعلقة بمفعولي ظن أو بمفعولي علم هناك، فلم يبحث في الموضوع ولم يذكر شيئا من الأحكام، إنما قال: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. فقال ابن عقيل: أن يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيلي أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى، أي في الباب السابق، من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل. هذا الحكم الأول، الحكم الأول الذي يثبت لمفعولي أو للمفعول الثاني والثالث ما هو؟ أن أصلهما المبتدأ والخبر. قال: ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما. نحن مر علينا هناك، نعم، أن الإلغاء والتعليق يدخل على مفعولي علم، فهكذا هنا يدخل التعليق والإلغاء على المفعول الثاني والمفعول الثالث. قال: ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. هذا الحكم الثالث، فصارت الأحكام التي تنطبق على المفعولين الثاني والثالث ثلاثة أحكام، نعم. قال: ومثال ذلك: أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، وهما عمر قائم، نعم. المفعول الأول لا بحث لنا فيه كما قلت، فالمفعول الثاني وهو عمر والثالث وهو قائم أصلهما المبتدأ والخبر، إذ يصح أن تقول عمر قائم، عمر قائم. قال: ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما، نحو عمر أعلمت زيدا قائم. لماذا ألغي العامل أنت؟ لماذا ألغي؟ توسط بين إيه؟ أين المفعول الثاني؟ نعم، والثالث قائم. وعلى هذا نقول إن الإلغاء هنا، الإلغاء هنا هل هو بالنسبة إلى جميع المفاعيل؟ لا، بالنسبة إلى الثاني والثالث فقط. ولهذا نصبت أعلى ما المفعول الأول، إذا ما ألغيت بالنسبة للمفعول الأول، إنما ألغيت بالنسبة للثاني فجاء مرفوعا وهو عمر، وبالنسبة للثالث وهو إيه؟ قائم، فجاء مرفوعا. وعلى هذا تقول في الإعراب عمر مبتدأ، عمر مبتدأ، وأعلمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أعلم مفعول أول، وقائم خبر، والجملة من أعلم وفاعلها ومفعولها الأول، إيش محل من الإعراب؟ مر علينا هناك في نعم اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لأنه معترضة بين المبتدأ والخبر. نعم. قال: ومنه قولهم، أي قول بعض العرب، البركة أعلمنا الله مع الأكابر، البركة أعلمنا الله مع الأكابر. ابن عقيل أعرب، قال: فناء مفعول أول، يعني المتصلة بأعلمه، والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، فنا مفعول أول، ولفظ الجلالة فاعل، والبركة مفعول ثان، ومع الأكابر مفعول ثالث. طيب لو قلنا البركة مع الأكابر يصح؟ ها؟ يصح. لماذا؟ لأن المفعولين أصلهما ها المبتدأ والخبر، إذن هذه جملة مستقيمة تامة. ها؟ هو باعتبار الأصل، هيا أقول باعتبار الأصل، يعني لك أنك تقول أنه مفعول وتسكت باعتبار الحالة الراهنة، ولك أنك تقول مفعول أول يعني باعتبار الأصل، لأنك إذا قلت مفعول أول اتضح لنا الآن أنها ملغات بالنسبة للثاني والثالث. قال: ويجوز التعليق عنهما، هذا الحكم الثاني، أقول هذا الحكم الثاني أو باقي الحكم الثاني، لأن الحكم الثاني يتعلق به إيه؟ الإلغاء والتعليق، وبحث في الإلغاء يبحث الآن في التعليق. قال: ويجوز التعليق عنهما، يعني تعليق العامل عن العمل، فتقول: أعلمت زيدا لعمر قائم، لعمر قائم. طيب ما سبب التعليق؟ أنت صالح، لام الابتداء، لام الابتداء. أعلمت زيدا، إعراب زيدا، أنت إيه؟ أو تقول المفعول الثاني والثالث أدق، إيه؟ لأنك إذا قلت مفعولي أعلم يخشى أن يفهم أنه ليس لها إلا مفعولان، ها؟ إيه؟ فيقال والجملة في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث لأعلم. طيب قال: ومثال حذفهما، هذا الحكم الثالث. قال: ومثال حذفهما للدلالة، يعني أنه لا يحذف المفعولان أو أحدهما إلا بدليل، إلا بدليل، قياسا على ماذا؟ على مفعولي علم، كما قال هناك في آخر باب ظن أو قبل الآخر: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، إذا لا بد من الدليل. انتبهوا هذا، لأنه سيأتي بعد قليل ها أنه يحذف المفعولان ها بدون دليل. قال: أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا. ما الذي حصل؟ حذف المفعولان، إيه؟ وما هو الدليل؟ السياق، أو نقول السؤال، أو نقول لأن الجملة وقعت جوابا لسؤال. نعم. قال: ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا، يعني كاتب المفعول الثاني وتترك الثالث، أو أعلمت زيدا قائما، أي تأتي بالثالث وتحذف الثاني. هذا معنى قول ابن مالك: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، أي ثبت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما لمفعولي، أي ما ثبت لمفعولي علمت. وقول مطلقا أي مطلقا عن التقييد، والمعنى كل ما ثبت لمفعولي علم يثبت للثاني والثالث من مفاعيل أعلم، من مفاعيل أعلم. وقلت لكم أنه سكت عن المفعول الأول لأنه لا ينطبق عليه شيء من هذه الأحكام. طيب الناصب لا، كيف التاء؟ لا التاء ما تنصب، التاء لكن هل الفاعل ينصب؟ لا ما يعمل الفاعل، الفاعل يعمل به، الفاعل معمول لا عامل. قل الفاعل معمول لا عامل، العامل هو أعلم. إذن أعلم علمت عملت في التاء الرفع وعملت في زيدا النصب وظهر. ثم قال: وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساء. قال: تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل. لماذا؟ لأنهما قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين. وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين. ما غرض ابن مالك من هذا الكلام؟ أنتم تعرفون أنه مر علينا في باب ظن أن علم نوعان: نوع ينصب مفعولا واحدا وهو ما إذا كانت علم بمعنى عرف كما مر عند قول ابن مالك هناك: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. هذه واحدة. الثانية اللي مرت علينا وهي الأصل في باب ظن أن علم تنصب إلى مفعولين، تنصب مفعولين، أن علم تنصب مفعولين. طيب ابن مالك يقول إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم، فأي النوعين يقصد؟ أي النوعين يقصد؟ هل هو يقصد اللي في الأصل تنصب مفعولين وأن بعد الهمزة تتعدى إلى ثلاثة، أو أنه يقصد اللي في الأصل تنصب مفعولا واحدا وأنها بعد الهمزة تنصب ثلاثة؟ لو أن ابن مالك اقتصر على البيت الأول يا إخوان ألا يرد هذا الاحتمال؟ أقول يرد هذا الاحتمال، لكن ابن مالك رفع هذا الاحتمال بماذا؟ بهذا البيت، بهذا البيت، لأنه قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، كأنه قال إنها لا تتعدى إلى ثلاثة إلا إذا كانت قبل تتعدى الاثنين، فإن كانت تتعدى إلى واحد فإنها لا تتعدى بالهمزة إلا إلى اثنين. أنتم فهمتم هذا؟ ها؟ أظنه ظاهرة. ها؟ طيب، نحن مر علينا أن علم تتعدى إلى مفعول واحد بقيد. ما هو القيد؟ أحسنت، إذا كانت بمعنى عرفة. طيب، إذا قلت علم زيد الحق، هنا علم زيد الحق، فعلم هنا بمعنى عرف، لأن المعنى عرف زيد الحق، عرف زيد الحق. فإذا دخلت عليها الهمزة فقلت أعلمت زيدا الحق، تعدت الآن إلى اثنين. وجت القاعدة اللي مرت علينا، ما هي القاعدة اللي مرت؟ أن ما كان فاعلا يكون مفعولا. الآن علم زيد الحق، أين الفاعل؟ زيد. فإذا دخلت الهمزة صار هو المفعول الأول، فتقول أعلمت زيدا الحق. واضح هذا؟ طيب، رأى متى تنصب مفعولا واحدا؟ إذا كانت بمعنى أبصر بصرية، أما إذا كانت علمية فإنها تنصب مفعولين، كما في قول الشاعر كما ذكرت لكم في أول الكلام، رأيت الله أكبر كل شيء، فهنا رأى ليست بصرية إنما هي علمية، لكن إذا كانت رأى بصرية تنصب مفعولا واحدا، فتقول رأى زيد عمرا بمعنى أبصر. فإذا دخلت الهمزة تقول أريت زيدا عمرا، أريت زيدا عمرا. ما معنى أريت زيدا عمرا؟ جعلته يراه، يعني قال مثلا شف زيدا. إيه، هذه شف كلمة عربية، هذه ما هي عربية، قال في القاموس شاف بمعنى اطلع. فإذا قلت أريت زيدا عمرا، فزيدا مفعول أول وعمرا مفعول ثاني، هذا معنى قوله وإن تعديا لواحد. إذن الضمير في قوله تعدى يعود على ماذا؟ وعلم. لكن اعترض على ابن مالك هنا، أتدرون ما وجه الاعتراض؟ وجه الاعتراض أنه كيف يقول وإن تعديا لواحد بلا همز وهو ما ذكر في باب ظن رأى البصرية؟ يعني هو في باب ظن ذكر ماذا؟ ذكر علما التي معنى عرفة أنها تنصب مفعولا واحدا، لكن ما ذكر رأى البصرية. ولهذا يقول بعض النحويين أنه أحال في هذا البيت على معلوم ومجهول، أحال على معلوم وهو علم التي معنى عرفة فعلا ذكرها هو، لكن رأى التي تنصب مفعولا واحدا اللي هي رأى البصرية هذه ما ذكرها أصلا في باب ظن، ولم يتعرض لها. هذا صحيح، لكن قد يقال عن هذا الاعتراض انه اصلا يتحدث عن علم وراء، يعني قد يرد هذا، ان الحكم هذا التعديه، يعني التعديه في الصوره الاولى خاصه بهذا الباب. نعم، يعني كون الهمزه اذا دخلت على ما ينصب مفعولين تجعل الفعل يتعدى الى ثلاثه، هذا خاص بعلم وراء، لكن ما كان ينصب مفعولا واحدا فتدخل عليه الهمزة فيتعدى إلى اثنين، هذا ليس خاصا بعلم وراءه. لكن قد يقال إنه هو يتحدث الآن عن علم ورأى. طيب،